ضرب محمد عاليا وهكذا. ما عندنا شيء محمد الا به. لكن شوف الامثله عند العلماء. وارحم ذوي القربى من الاهلين، يجيب لك ذوي لان ذوي دي من الملحق من الملحقات بجمع مذكر الثاني، لكن جابها في بيت طيب. لكن بدار الخلد تسكن بدار الخلد عليين. نعم جزاهم الله خير. شوف حتى النحو تاخذوا اخوان، خذ النحو من العلماء الراسخين، خذ النحو مش بس العقيده مش الاسماء والصفات، حتى النحو، النحو اصول الفقه كل هذا خذه من الراسخين. كل علم له بابه وله اهله، فلا تضيع الفرصه. ليه تاخذ العلم من ادعيائه؟ خذ العلم من ارباب من الراسخين فيه. هتدرس نحو خذ النحو من ابن أجروم، ابن مالك، ابن هشام، خذ النحو من هؤلاء. وانا اروح لزل عنده استشاري، استشاري كشفه مجاني واخصائي كشفه من الجنيه. يا ريت يعني لو كان الكشف الاستشاري بمية والاخصائي مجاني، الاصل نروح لمين؟ الاستشاري بمية بمية. ايه يعني يا عم ده مجاني، ما هو مجاني ممكن اديك ده وغلط تقعد تصرف فيه الاف او يعمل لك كذا او حاجه غلط، روح الاستشاري 100 جنيه ده ارخص واحد، ارخص جدا، والتاني مجاني بس غالي جدا. فما بالك بقى اذا كان الاستشاري مجاني والاخصائي ب 100 جنيه في اي علم تروح ليه؟ ده واحنا بنقول اخصائي يعني من باب التنزل كمان، لكن ده التاني ممكن تكون جزمات مش اخصائي، واخد بالك؟ لكن ده احنا بنفترض كمان، ده احنا بنفترض هذا انه اخصائي يعني سبق ان درس طب بس لسه ما مارسش. امال بقى اللي ما درسش خالص تروح له بيه بقى؟ لو دفع لك فلوس اوعى تروح. يعني اذا فيه 100 استشاري ب 100 اخصائي مجاني غير اخصائي هيدفع لك، هو اللي هيدفع لك، يدفع لك ويعادك، تعال بس اسمعني وخد اللي انت عاوزه، خد اللي انت عاوزه، تتجوز اساعدك في الجواز، انا معاك، ناكلك نشربك، الدخل ما تكسبش نساعدك، بس المهم تبقى معانا، اسمع لنا وعد لنا واعمل لنا وهكذا. ده بقى الغير الاخصائي وبيدفع لك. تروح بقى الاستشاري ابو 100 جنيه ولا تروح له؟ تروح استشاري ابو 100 جنيه. فكيف بقى اذا كان الاستشاري في كل هذه هو اللي مجاني وقد يدفع لك هو وتترك هؤلاء؟ فكل علم له أربابه وله أهله وله المتخصصون فيه. ولهذا تأخذ العلم بالأدب. شوف أنت الآن تختار، هل تدرس نحو؟ أنت تدرس نحو ولا تدرس أدب وعلم؟ ولهذا يا اخوانا بقول لكم دايما نقف عند المعاني دي حتى لو في العلوم المجرده، يعني اصول فقه، مصطلح، نحو، تجويد، كذا، تقف فعلا فعلا يبقى تراث السلف فارضا نفسه. والذي ينحرف عن التعلم على طريقه السلف لن يتعلم ولن يوفق ولن يضبط بابا باصوله. لما عايز تضبط اصول العلم فعلى يد السلف الصالح. عايز نحو، عاوز اصول فقه، عاوز مصطلح، عايز عقيده، مش باب العقيده بس، مش انت تطلب العلم في العقيده على طريقه السلف وخلاص وتاتي الى الفقه فتطلبه على طريقه المذهبيين وتتعصب لقول امام او كذا وتيجي في المصطلح تدرس على طريقه ثالثه، لا، الطريقه واحده. ولهذا نقول ابواب الدين ابواب الشريعه أبواب العلم قواعد الحق واحدة في كل علم من العلوم واحدة. نعم. قال الشيخ رحمه الله: كذاك أي كجمع المذكر السالم ملحق به، فالملحق به مثله في أنه يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. وجمع المذكر السالم كلما كما قلنا لابد ان يكون مفردا زيدت عليه الواو والنون في الرفع او الياء في حالتي النصب والجر، ولابد ان يكون لمذكر ولابد ان يكون لعاقل كالمتقون هم اولو الالباب